مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم المستمعين. هذه رسالة باعثتها المستمعة التي سمت نفسها بنت الإسلام من المملكة العربية السعودية، لها عدد من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: أرغب في التسجيل في المراكز أو مراكز تحفيظ القرآن، ولكني أجد في نفسي شيء وأخاف أن أحفظ القرآن ويكون حفظي رياء لا لوجه الله، هل هذا الاعتقاد صحيح أم هذا من تثبيت الشيطان؟ أرجو التوجيه أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهدى. نصيحة للسائلة أن تتوكل على الله وتمضي فيما عزمت عليه مهما راودها أمر أو خرجها وسواس. وقد قال أحد السلف رحمة الله عليه: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. فإن تعلم العلم النافع وأنفع العلوم على الإطلاق، معرفة كلام رب العالمين، حفظ القرآن الكريم ومعرفة معانيه والعمل بذلك. وإننا يسعى الشيطان ليفرق المؤمنين عن القيام بطاعة الله، فعلى المؤمن أن يغيظ ويعزم على ما أراد ويقدم على ما قصد من فعل الخير، وسيجد من الله جل وعلا عونا وتأييدا. فامضي على ما أردت إلى ما أردت على بركة الله. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أصلي صلاة بين الناس أجد شيئا في نفسي وقلبي يقول بأن فلان تراكي، وخوفي أن تكون الصلاة رياء أخفف الصلاة، هل هذا رياء؟ نعم، هذا التخفيف طاعة للشيطان في ترك بعض العمل الذي كانت النية أن يؤدى، وهذا من مقاصد الشيطان. إذا لم يستطع صد الإنسان عن العمل أوهمه بأن في عمله رياء ليخفف من ذلك العمل فتقل ثمرات ذلك العمل، فلا تلتفت إلى ذلك، ينبغي أن لا يلتفت إليه أحد. أحسن الله إليكم. تقول: كنت قبل عدة أشهر لدي نشاط في قيام الليل، ولكن أصبت بفتور حيث أني لا أقوم إلا ليلة واحدة في الأسبوع، ثم أصبحت أترك قيام الليل حتى دخل شهر رمضان الماضي، ثم عدت للقيام بحمد الله جل وعلا، واستمريت في شهر رمضان، وأحيانا أبقى طول الليل أصلي حتى بعد صلاة الفجر، فما سبب الفتور الذي بدا علي؟ هل انا عاصيه لله عز وجل؟ وهل هناك من علاج لمثل هذا الداء؟ ينبغي للانسان ان يقوم من العمل بما لا يشق عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، ان الله لا يمل حتى تمل. الانسان ينبغي له ان ياتي بالعمل الذي لا ينفره من الطاعه، لا يقول اصلي اليوم ويستحل الصلاة ويطيل ويمكث الساعات في الصلاة، ثم تأتي ليلة القادم والتي تليها ولا يقوم بركعة من السجد، بل يؤدي من الصلوات القدر الذي لا يمله ولا يرهقه. والعمل الدائم وإن قل أحب إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من العمل الكثير مفرق. تقولين لو اختصرت على جزء من الليل قادرة على الاستمرار، فإن الإنسان تعرض له الحاجة من أطفال إذا كانت المرأة أو أم أطفال، أو حاجة رغبات زوج إذا كانت مزوجة، فإذا أردت تمكث الليل كله في الصلاة ضيعت بعض ما تحتاج إلى القيام به. وقولك لا بعد الفجر ليس بعد صلاة الفجر بالصلاة، وإنما بعد صلاة الفجر ذكر واستغفار إلى أن أقرأ القرآن إلى أن تطلع الشمس وترتفع إذا رمح. إن الصلاة بعد صلاة الفجر ممنوعة لمن صلى الفجر إلا ما كان من ركعتي الفجر يجوز له أن يؤديها بعد الفجر، وما سوى ذلك فلا يجوز له أن يصلي إلا حال دخول المسجد ووجود الجماعة تقام، أو أن يجلس فيصلي ركعتين. أحسن الله إليكم. تقول: والدتي لم تصم شهر رمضان حين بلوغها جهلا منها، وقضت هذا الشهر بعد أن علمت بوجوب الصيام، ولكن بعد أن أنجبت 5 أطفال ولم تكفر حتى الآن، مع العلم أنه مر أكثر من 10 أعوام على قضائها، فهل عليها كفارة؟ هذه الكفارة محل خلاف بين أهل العلم، هل الواجب القضاء أم الواجب القضاء بإطعام مسكين عن كل يوم؟ من أخرت قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر فالأحوط لها أن تجمع بين الصيام والإطعام. أمك إذا حبت أن تقضي الإطعام فهو أولى بها، وإن لم تفعل فإن شاء الله لا حرج عليها. أحسن الله إليكم. تذكر عن نفسها أنها تتهى الدورة الشهرية وكانت تبلغ من العمر 13 عاما. تقول: في ذلك الوقت كنت أسمع من الناس أن الشخص لا يجب عليه الصوم ولا الصلاة إلا إذا بلغ 15 عاما، ولم أترك الصيام والصلاة في تلك الفترة إلا بناء على هذا القول، هل يجب علي الآن بعد مرور 5 أعوام أن أقضي الصلاة والصيام أم وهل علي كفارة؟ ماذا أنك لا تصلين في ذلك الوقت ولا تصومين، فأكثر من الأعمال الصالحة، وقد قال الله جل من قائل: إن الحسنات يذهبن السيئات. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو يزيد من الرياض يقول: هناك بعض القنوات الفضائية العربية تعرض بعض المسابقات للمشاهدين، هل المكاسب من هذه المسابقات حلال أم حرام إذا اشترك فيها الإنسان؟ إذا كانت هذه المسابقات لا تتضمن بذل مال مسبق قد ينتج كسبا وقد يفوت عليك ما بذلت، فيكون ذلك العمل من أنواع الميسر والقمار. أما إذا كانت المسابقات مسابقات علمية، من أتى على حل المسابقة فان، ومن لم يحل شيء فلا شيء عليه، فلا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم رغد من منضبة من المملكة العربية السعودية تقول: هل يجوز أن تقرأ المرأة القرآن عن ظهر غيب إذا كانت حائض أو نفساء؟ نعم يجوز لها ذلك، لأن حرمانها من قراءة القرآن حرمان من أمر عظيم هام لها في تقوية إيمانها وحفظ نفسها من نزغات الشيطان ووساوسه، وهي في حال حدث لا يرتفع والوقت طويل، فلا حرج عليها إن شاء الله. والنبي لم ينهى الحائض أن تذكر الله أو أن تقرأ القرآن، وما دام الأمر كذلك فلا حرج عليها في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: هل تعتبر قراءة القرآن أثناء الصلاة فقط دون قراءته في الأوقات الأخرى من هجر القرآن؟ الإنسان إذا قرأ صلى ولم يقرأ شيئا من القرآن بتاتا مع قدرته على القراءة فإن ذلك من هجر القرآن. أما إذا قرأ ولو أقل قدر من الآيات فإنه لا يكون هجر القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قرأ خواتيم سورة البقرة فيه لم يكن من الغافلين، فقراءة خواتيم البقرة أو قل هو الله أحد في غير الصلاة يتقرب بذلك إلى الله فهذا عمل صالح، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فاستشكل الصحابة ذلك ورأوا أنه شاق عليهم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما دل على استعظامهم ذلك، فقال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقوله ذلك فيه إرشاد لأن يقرأ أحدنا قل هو الله أحد في ليلة ليكون كمن قرأ ثلث القرآن. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة من الجزائر تقول: أنا أستمع إلى برنامجكم كل يوم في جميع حصصه، أرجو الإجابة على أسئلتي هذا، والدي توفي منذ أكثر من 20 عاما وكان عليه أيام من رمضان 5 أيام أفطرها بسبب المرض ويومين أفطرهما متعمدا، وقد صامت عنه أختي 5 أيام وبقي اليومان اللذان أفطرهما متعمدا، كيف يكون فيهما القضاء؟ أكثر راكب من الدعاء له والتصدق عنه، وأرجو أن الله يعفو عنه، لا سيما إذا كان إفطاره اليومين قبل حال مرضه الذي أفطر 5 أيام، مما يشعر بأنه تاب من ذلك العمل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول: أنا أتجنب زيارة أقاربي إلا في المناسبات، كان يمرض أحدهم فأعود أو في العيدين، تجنبا للقيل والقال والاختلاط حيث يختلط الرجال بالنساء، هل أكون بذلك قاطعة لرحمي؟ لا تكون قاطعة، الزيارة المطلوبة منك لمن لا تحتجبين عنهم كالعم والجد والخال، وأما الأقارب من سوى هؤلاء فأمرها أخف بالنسبة للنساء. الزيارة التي لا تكون المرأة فيها محجبة الحجاب الشرعي زيارة غير شرعية. أحسن الله إليكم. تقول لي: سؤال في نفس الموضوع، حيث لي عم قطع صلته بنا منذ أكثر من 10 أعوام ولم يزورنا، ونحن أيضا لا نقوم بزيارته لأنه أساء إلينا كثيرا، فهل نكون بالقطيعة آثمين؟ نعم، المسلم مأمور بأن يصل من قطعه وأن يحسن إلى من أساء إليه، ومأمور أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، لما في ذلك من تأكيد أواصر المحبة وتقوية في العلاقات الأسرية. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهرون عني. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قاطع من قاطعك، بل قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. ذكر المتهاجرين وأنه لا يحل لأحد أن يحجر أخاه فوق 3 أيام لتقيان يعلم هذا ويعلم هذا. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر أن المتهاجرين لا ترفع أعمالهما، يأمر جل وعلا أن ينظر إلى أن يتصالحا، فيقال يؤمر: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. نصيحتي لكم أن تصلوا عمكم وتخبروه أنكم إنما تفعلون ذلك رغبة في صلة الرحم التي أمر الله أن توصل، وحذرا من قطيعة الرحم التي توعد الله من قطعها بأن يقطعه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الغيبة إذا كنا نغتاب من أساء إلينا وأخطأ علينا إلى حد كبير في حقنا، هل يعتبر هذا من الإثم؟ لا يحب الله جار بالسوء من قول إلا من ظلم، فمن تكلم بظالمه بقدر المظلمة لا زيادة عليها يكون قد أخذ حقه، فإن عفا ورجع الحصول على الثواب من الله جل وعلا الغني الكريم كان ذلك أفضل. وإذا اغتاب الإنسان أحدا وصفه بما يكره غير ما نفج منه من ظلم عليك كان معتديا، أما إذا ذكرت ظلمه لك ولم تزد فإن ذلك يدخل في حديث: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فعرض الظالم يعني اغتاب بقدر المظلمة نفسها لا يؤتى بغيرها لا حق. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد عبد الله طه من اليمن مقيم بالمملكة، يقول: رجل حلف باليمين الغموس خوفا من أن يعلم الناس ما ارتكب من ذنب، وبيمينه هذا خسر أهل القرية مبلغا معينا من المال، وبعد حين اتضح لأولاد هذا الرجل الذي حلف بالكذب أن أباهم هو من عمل ذلك، والآن يريدون رد المبلغ إلى أهل القرية، هل بعد هذا تقبل توبة الرجل علما بأن الرجل قد تاب إلى الله وندم على ما فعل من ذنب ولم يبق إلا رد المال إلى أهل القرية، فهل بعملهم هذا أي رد المظالم تقبل توبة أبيهم، وكيف تكون الكفارة على اليمين المذكورة؟ اليمين الكاذبة لا كفارة لها إلا التوبة، وإذا ردوا هذا المال ورضي أهل القرية عما حصل انتهى، فإنما عند الله يكون الله أكرم بأن يعفو عنه لمن تاب. أحسن الله إليكم. هل الصلاة على الميت الغائب مشروعة مع العلم أنه قد صلي عليه قبل الدفن؟ محل خلاف بين أهل العلم، وقد يكون الأرجح عدم الصلاة، لكن من صلي عليه وعديت عليه صلاة الغائب لا يرد ذلك لما في المسألة من خلاف قوي. النبي صلى على ملك الحبشة الذي مات مسلما، قيل لأنه لم يصل عليه بلاده فصلى عليه، وما كذا في عهده صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه في خارج المدينة ولم ينقل أنه صلى عليهم، ولأجل هذا اختلف العلماء. يبدو فيما والله أعلم أن الراجح ترك الصلاة على الغائب إذا صلي عليه، لكن إذا وقيلت صلاة الغائب فلا حرج عليك أن تصلي معهم، لأنه ليس هناك نص صريح يمنع من ذلك. والله أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع، يقول: من الناس من يقول أن استعمال مرهم مزيل الشعر للرجال غير مستحسن، هل هذا صحيح؟ لا أعلم في ذلك صحة، لأن إزالة الشعر بالمزيلات كان مما يفعله السلف، إذا وجدت أن فلان تنور يعني أنه أزال العانة وما حولها بطلاء النورة، والنورة مما يستعمله أصحاب الإبل لإزالة الشعر إذا أصيبت الإبل بمرض الجرب، حتى إذا زال الشعر ووضع الدهان على الجلد كان من أسباب الشفاء تلك الناسية، وكان من الناس من يزيل العانة بالنورة، يرى ذلك عن الإمام أحمد وغيره، ولا فرق بين النورة وهذه المعادن التي تزيل الشعر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من خارج المملكة ولم يكتب المستمع اسما ولا البلد التي بعثت منها، يقول: نحن في عادتنا في بلادنا نضع على كامل القبر الحصى وهو رمل خشن، وهناك البعض يقول إن وضع هذا الرمل مكروه، والبعض يقول إنه لا بأس به، فما رأيكم؟ الممنوع أن يرفع القبر بدناية تعظيما له، وأما أن يوضع هذا التراب الخشن فإن هذا مما يمسك التراب الذي فوق القبر حتى لا تزيله عوامل التعرية من الأمطار والرياح، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت هذا الكلام في إحدى المجلات ولم أفهمه، أرجو التفضل بشرحه لي. عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ولا يقبل الصدقة، حيث جاء في كتب الأولين أنه يظهر على بني فلان ويقبل منهم الهدية مطلقا ولا يقبل الصدقة مطلقا، وقد أراد الصحابي الجليل سلمان الفارسي قبل أن يسلم أن يختبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فأتاه بطعام فسأله عن نوعه فقال هو صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: كلوا ولم يأكل، وبعد مدة عاد سلمان بطعام آخر وسأله عنه فقال هدية فأكل معهم، فتأكد سلمان الفارسي من نبوته وأسلم، إلى آخر ما كتبه. أرجو إيضاح هذا المعنى. أحسن الله إليكم. آخر كلامك الله أوله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يرى أن الصدقة أوساق الناس لذلك لما أدخل الحسن ابن علي أخذ تمرة من الصدقة وضعها في فيه فاستخرجها النبي بالقوة من فمه وقال كخ أنا علمت أن لا نأكل الصدقة. أما الهدية فكان يقبلها ويثيب عليها صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: ما موقف الشريعة الإسلامية من العمل والإنتاج بالنسبة للمرأة في مجالات عديدة كالغناء والتمثيل والصحافة ونحو ذلك؟ المرأة المسلمة لا حرج عليها أن تقوم بأي عمل تكسب منه كسبا إذا لم يكن ذلك العمل من الأمور المحرمة كالغناء والتمثيل أمام الرجال والكذب في طرق التمثيل. وأما إذا قامت بعمل مهني كالنسيج أو الخدمة في مزرعتها أو مزرعة غيرها أو خدمة المنازل مع الاحتفاظ بعفتها وحشرتها وحجابها فلا نحذر في ذلك. أما أن تختلط بالرجال يزاحمهم في المداخل والمخارج كاشفة الوجه وربما كاشفة الوجه عارية الرأس أو تتغنى بهذه الأغاني التي يتهافت عليها المتلذذون بأصوات النساء ويتمدحون بها ويعشقون أصواتها، صوت المرأة إذا خضعت به من دواعي الفواحش ومستلذات ارتكاب المحرمات، ولذلك تنهى المسلمة أن تخضع في الحديث في مخاطبة الرجال لأن لا يطمع الذي في قلبه مرض. فكيف إذا كانت تتغنى وتتغنى وتبدي من أنواع الأصوات ما يؤثر في قلوب الحلل فضلا عن مرض القلوب؟ هذه أمور من المكاسب المحرمة. والعلماء كانوا يرون أن الجارية عندما كانت سوق الجوار عامرا إذا كان ثمنها زائدا لأجل صنعة الغناء يرون أن هذه الزيادة زيادة محرمة، يرون أن كسب المغنيات للمطربات كسب حرام. وقد رفض أبو الفرج الأصفهاني في كتابه المعروف الأغاني كثيرا من أنواع الغناء وأشكاله وطرقه. وأهل العلم يرون أن التلذذ بالغناء مما ينبرم القلوب، ولهذا ذكروا معاني قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أنهم أهل الغناء والمتلذذون به كأنما يشترون ما يضعف إيمانهم وينبت النفاق في القلوب بالأفنان الغالية. الله جل وعلا وسع على المرأة المسلمة وهيأ لها أسباب الكسب بأنواع الحرف والأعمال من خياطة وتطريز ونسيج وعمل في مزرعتها أو مزرعة غيرها إلى غير ذلك من أنواع الحرف المباحة التي تحتفظ المرأة المسلمة بأدبها وحيائها وعفتها وصيانة نفسها والالتزام بلباس المرأة المسلمة التي من شأنها أن تكون ساترة جميع ما يلفت الأنظار إليها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يترك الأعمال المشبوهة فضلا عن المحرمة يتركها ابتغاء مرضات الله فإن الله يعوره خيرا مما فاته والله المستعان. أحسن الله إليكم. في أسئلة المستمع يقول: من عادتنا إقامة ما نسميه بعيد وفاة الشخص بعد 40 يوما، فيقيمون له وليمة بين أهله ويقولون إنها صدقة، فهل هذا يجوز؟ بل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان شرعه جل وعلا في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الكامل لا يحتاج إلى إضافات وزيادات، بل على المسلم أن يقوم بأداء أركان الدين وفرائضه ونوافله، وكل ذلك شرعه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك فقد قال فيه نبي الله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك هذا الذي يسمى عيد. الأعياد في الإسلام إنما هي عيد الفطر وعيد الأضحى، وما سوى ذلك أعياد باطلة. فلا عيد للشجرة ولا لكذا ولا لكذا ولا لكذا، كل هذه الأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. النبي لما جاء للمدينة صلى الله عليه وسلم وجد للأوس والخزرج أعيادا يتوارثونها، فأخبرهم أن الله أبدلهم بها بعيدي الإسلام، عيدي الفطر والأضحى، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو إسلام من الرياض يقول: كثر في هذه الأيام أن ينادي الزوج زوجته بلفظ ماما، والزوجة تنادي زوجها بلفظ بابا، هل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائز فهل يعتبر هذا من الظهار؟ ليس من الظهار، ولكنه مكروه كراهية شديدة، كما يكره للمرأة أن تقول لزوجها يا أخي، ونص على ذلك أهل العلم، أو أن يكون الرجل لزوجته يا أختي. ولذلك لما قال الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم عن زوجته سارة أختي، لأنهم هبطوا إلى بلد جبار ما دخل بلده من امرأة جميلة، إن كان معها زوجها قتله واصطفاها، وإن كان معها غير زوجها لم يقتلها. فلما سئل الخليل عنها قال: إنها أختي. ثم جاء إليها وقال: إني قلت أختي، وليس هناك مسلم غيري وغيرك. فهو يقصد أنها أخته في الإسلام، ويدل على هذا الخبر على جواز التعريض وذكر ما يفهمه السامع على غير ما يظن السامع يريد. ولعلم الخليل أن الله سيحمي زوجته وفراشه أن يدنسها ذلك الجبار الذي هبط أرضه، والحديث في الصحيح: وقد حميت كلما هم بها أخذ فطلع، فلما طلع مرتين في الثالثة قال: ما جئتوني بإنسان وإنما بشيطان. ثم قال: هذه أكرم من أن تخدم نفسها. فوهب لها أمنا هاجر التي ورثت إسماعيل، فأهدتها إلى الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. فكره العلماء أن يقول الرجل عن زوجته يا أختي، فكيف أن تقول المرأة لزوجها يا بابا، والزوج أن يقول لامرأته يا ماما. وإن كان ما يقصد بابا ما تقصد بابا يعني يا أبي، ولا يقصد ماما يا أمي، وإنما يقصد يا أم الأولاد، وتقصد هي يا أبا الأولاد، ولكن ينبغي أن تجتنب الألفاظ التي لا تليق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.